أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوة كلامنا إلى الوجوه العقلية التي استدلوا بها على حجية خبر الواحد، وكان الوجه الأول مركبا من مقدمتين، إحداهما أن في مخالفة التكليف المزنون مزنة الزلال، وهذه صورة، والكبرى أن دفع الزلل المزنون واجب عقلا، فيجب العمل على طبق الزن. النتيجة هكذا أنه يجب العمل على طبق الزن دفعا للزلل المزنون. قلنا إن المراد بالزلل في هذا الكلام إما أن يراد به الزلل الأخروي وهو العقاب، فالجواب عنه قد تقدم أنه لا نحتمل الزلال فضلا عن الزن ليجب دفعه بحكم العقل الكبرى مسلمة، وأن دفع الزلال المحتمل ودفع العقاب المحتمل لا بد من أن يكون المكلف في على أمن من العقاب ولا يكون محتملا للعقاب. ولكن الصغرى ظهر احتمال الزلل غير متحقق فضلا عن الزلل عن الظن بالزلل، وذلك لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ما لم يصل التكليف ولم يتنجز لا يكون هنا احتمال عقاب، فاحتمال التكليف غير ملازم لاحتمال العقاب ما لم يكن الاحتمال منجزا ولم يكن منجز خارجي. وإذا أريد من الزرر الزرر الدنيوي ففي ذلك تفصيل. بيان ذلك أن التكليف المحتمل قد يكون تكليفا وجوبيا وقد يكون تكليفا تحريميا، والتكليف التحريمي قد يكون ناشئا عن المفاسد النوعية التي تخل بالنظام من دون أن يكون في مورده زرر على نفس الفاعل، وقد يكون الملاك فيه يعني التحريم ينشأ من مفسدة شخصية فيترتب على ارتكاب العمل نقص بالنسبة إلى الفاعل في نفسه أو في ماله أو في عقله يكون فيه نقص ما. إذا فرضنا أن التكليف المحتمل تكليف وجوبي فالتكليف الوجوبي بناء على ما هو المعروف عند الأدلية ناشئ عن مصلحة في المتعلق، مصلحة لزومية، وتركه ترك للمصلحة اللزومية لا أن فيه زررا على التارك. فوت المنفعة فوت مصلحة لا بد من تحصيلها، الوجوب ينشأ من مصلحة إلزامية في المتعلق، فترك الواجب تفويت لتلك المصلحة الإلزامية لا أن في مخالفة الواجب ضررا دنيويا، ليس هنا أي ضرر. فالصغرى غير متحققه. الظن بالتكليف وإن كان ملازما للظن بوجود مصلحة إلزامية في المتعلق على الفرد، لأن الوجوب ينشأ من المصلحة الإلزامية، فالظن بالوجوب ظن بالمصلحة الإلزامية لا محالة. المصلحة الإلزامية والوجوب من قبيل العلة والمعلول، الظن بالمعلول ظن بالعلة لا محالة لا ينفكان، ولكن لا يلازم هذا الظن بالضرر عند المخالفة والترك. لو ترك ما يحتمل وجوبه وما يظن بوجوبه فيه ظن بفوت المصلحة الإلزامية، وليس في ذلك ظن بالضرر ليقال إن دفع الضرر المزنون واجب بحكم العقل. وإذا فرضنا أن التكليف تحريمي نشأ من اختلال النظام ومن المفسدة النوعية كما في قتل النفس المحترمة، أكل مال الغير، الظلم على الغير، ونحو ذلك من التكاليف التي جعلت في الشريعة المقدسة حفظا للنظام وإبقاء للنوع. وإلا فليس في أكل مال الغير أي ضرر بالنسبة إلى الآكل، لا يضره إذا أكل مال الغير وتصرف مال الغير من دون إذنه بأكل أو لبس أو استيلاء، لا يتضرر الفاعل بشيء، لا ينقص منه شيء. ليس في ذلك أي ضرر دنيوي بالنسبة إلى الفاعل، وإنما شرع هذا الحكم تشريع ذلك إنما هو من جهة حفظ النظام، حيث إن في التعدي على الغير من دون إذنه والتصرف في ماله فيه اختلال النظام لا محالة. ففي هذه الموارد أيضا لا يكون ظن بضرر أبدا. مخالفة هذا الحكم التحريمي المزنون ليس فيه ظن بالضرر أبدا. فالصغرى غير متحققة، ودعوى أن الظن وإن لم يتعلق بالضرر كما ذكرنا، إلا أن العقل كما يستقل باللزوم دفع الضرر المزنون كذلك يستقل باللزوم دفع المفسدة المزنونة أو بتحصيل المصلحة الإلزامية المزنونة، وأن تفريق المصلحة الإلزامية المزنونة لا يجوز في حكم العقل. فالعقل كما هو مستقل بدفع الضرر المزنون كذلك مستقل بقبح ارتكاب عمل يحتمل فيه المفسدة النووية، يعني يظن فيه المفسدة النووية، أو بترك فعل يظن في تركه بتفريط المصلحة الإلزامية. هذا أيضا قبيحون. خب لا نعبر بالضرر، لا نقول إن في هذه الموارد ظنا بالضرر ودفع الضرر المزنون واجب ليقال إنه لا ضرر في هذه الموارد، بل نقول إن في هذه الموارد ظنا بثبات المصلحة الإلزامية أو ظنا للوقوع في المفسدة النوعية المخلة بالنظام، وهذا واجب الدفع في حكم العقل. ألا لو قيل كذلك قلنا إن الكبرى غير مسلمة جزما. متى ما يحكم العقل بذلك؟ إذا فرضنا أن المفسدة لم تصل إلى المكلف ولم تتنجز سواء بالمفروض بالمقام، المصلحة الإلزامية لم تتنجز، لا تزيد المصلحة الإلزامية على الوجوب ولا تزيد المفسدة النوعية على التحريم، إذا فرضنا أنهما لم يصلا إلى المكلف كما هو المفروض، وقلنا إن خبر الواحد يعني بنينا على أنه فرزان ليس بهجتين. أو فرضنا الكلام في غير موارد الرواية، مجرد أن نظن بالمفسدة الواقعية أو نظن بترك المصلحة الإلزامية الواقعية، إذا لم يصل شيء منهما إلى المكلف كيف يحكم العقل بقبح ذلك، يعني بقبح تفريط المصلحة المزنونة أو بارتكاب ما فيه المفسدة المزنونة شيء منهما لا يحكم بالعقل. والسند في ذلك أن العقل لا يحكم بذلك جريان البراءة في موارد الشبهات الوجوبية وفي موارد الشبهات التحريمية الموضوعية بلا خلاف بين المسلمين، وأنه تجري البراءة في هذه الموارد مع أن احتمال المسألة الملزمة موجود في موارد الشك في الوجوب، واحتمال المفسدة النوعية موجود في موارد الشك في التحريم، مع ذلك يجري في هذه الموارد الأصل وأصالة الإباحة وأصالة البراءة، كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو قاعدة قبل إخاب بلا بيان. الشبهة التحريمية إذا كانت الشبهة حكمية وإن كان جريال البراءة فيها محل الخلاف بين الأصوليين والأخباريين، إلا أن الشبهة الموضوعية لا إشكال في جريان البراءة فيها، كما أن الشبهة الوجوبية لا إشكال في جريان البراءة فيها حكمية كانت أم موضوعية، مع أن في هذه الموارد احتمال المفسدة الإلزامية واحتمال المصلحة الإلزامية موجود في هذه الموارد، لو كان العقل مستقلا بلزوم دفع المفسدة المحتملة وبلزوم تحصيل المصلحة الإلزامية المحتملة ما معنى جريان البراءة في هذه الموارد. وملخص الكلام أن المصلحة والمفسدة لا تزيدان على الحكم الشرعي، إذا لم يكن الحكم الشرعي منجزا لا تكون المصلحة أو المفسدة أيضا منجزا، الشك في المفسدة أو المصلحة لا أثر له ما لم يتنجز. فهذه الدعوى في هذين الموردين، يعني في موارد الظن بالوجوب وفي موارد الظن بالتحريم، إذا كانت الحرمة ناشئة من المفسدة النوعية الناظرة إلى حفظ النظام لا يتم هذا الدليل. وأما إذا فرضنا أن التكليف المزنون تكليف تحريمي منشأه المفسدة الشخصية لا المصلحة النوعية، يزر بنفس الفاعل المرتكب لهذا الحرام هو بنفسه يتضرر، يكون نقصا في ماله أو في بدنه أو في عقله كأكل السم مثلا من المحرمات، لأنه يقتل الإنسان أو يزره، بله وأمثال ذلك، شرب الخمر مثلا يزيل عقل الإنسان، القمار مثلا يوجب ضررا في الإنسان يلقي العداوة ويوجب نقصا في المال غالبا، ونحو ذلك من المحرمات التي ترجع مفسدتها إلى نفس الفاعل. في هذه الموارد نسلم أن احتمال التكليف احتمال للضرر، صحيح هذا، بل نعم نحتمل الضرر في هذا العمل لأنه حرام واقع، يعني نظن بالحرمة ونحتمل أن يكون هذا حراما في الواقع، وإذا كان حراما في الواقع فكرتكابه ضرر ونقص على الفاعل، لكن الكبرى ممنوعة، دفع الضرر المزنون لماذا يكون واجبا؟ أي دليل دل على ذلك أن دفع الضرر المزنون يعني المفسدة الشخصية الراجعة إلى نفس المكلف يجب دفعه دفع هذه المفسدة؟ لم يدل دليل على ذلك. أيضا يدلنا على عدم استقلال العقل بلزوم دفع المفسدة الشخصية المزنونة، ولو فرضنا أنه يتضرر الفاعل في عقله أو في بدنه، جريان البراءة في موارد الشبهات الموضوعية، مع أن هذا الاحتمال موجود، إذا احتمل أن هذا حرام مصداق للحرام، مع ذلك بلي المولى أجاز ذلك وأباها بأسالة الإباحة، نحكم بإباحة ذلك وأنه ليس بحرام، مع أن احتمال المفسدة الشخصية موجود في هذه الموارد، فكيف يمكن أن يقال إن العقل مستقل بدفع المفسدة المزنونة إذا كانت المفسدة شخصية وترجع إلى نفس المكلف؟ يعني توجب منقصة في الفاعل في بدنه أو في ماله أو في عقله، فالكبرى غير مسلمة والصغرى وإن كانت سيئة. بل ذكرنا في محله أن دفع الضرر المقتوع أيضا ليس بواجب. لم يدل دليل على أن إيقاع الإنسان نفسه في ضررين هذا محرم من المحرمات الإلهية. فرضنا أنه يرتكب عملا، يعمل عملا يترتب عليه ضرر في بدنه، تعرضه الحمى مثلا يوما أو يومين، أو أن رأسه يوجع مثلا، أو غير ذلك من أقسام الأزرار البدنية أو المالية، لم يدل دليل على حرمة ذلك، ولا سيما إذا كان بداعي غرس عقلائي. العقلاء دائما كذلك يرتكبون أعمالا ويتضررون بهذه الأعمال، ولكن يلاحظون في ذلك غايات لهم في هذه الأعمال، غايات دنيوية وغايات أخروية. لم يدل دليل على أن إيقاع النفس في الضرر هذا محرم. نعم، إيقاع النفس في التهلكة حرام. ما يوجب ما بل يوجب نقصا في البدن مثل قطع العزم مثلا، الإنسان يقطع يده اختيارا بلا حاجة وبلا ضرورة. هذه الموارد علمنا من الشرع المقدس أنه غير جائز. وأما كل ضرر يكون حراما لم يدل لنا دليل على ذلك. نعم، في موارد الضرر الدنيوي، في موارد الزن، بل في موارد الخوف، في بعض الموارد الشارع رفع التكليف كالصوم مثلا او الغسل او الوضوء، اذا خاف المكلف على نفسه ضررا من الصوم او في الغسل او في الوضوء يسقط التكليف، لا ان هذا العمل في نفسه حرام. لم يامر الشارع بذلك، هذا الصوم غير مامور به، ولو صام ایزن بطل صومه لانه غیر مامور به. آجا امر آخر، تعبد شرعی تسهیلا علی المکلفین و تیسیرا لهم، الشارع رفع الزامه فی هذه الموارد، لا ان ایقاع النفس فی الضرر علی الاطلاق محرم. آجا لم يدل عليه دلیل. فملخص الكلام ان هذا الاستدلال أن في مخالفة الحكم المزنون مزنة للضرر ودفع الضرر المزنون واجب ممنوع، إما صغرا أو كبرا أو كليما. هذا ملخص كلامنا في هذا الوجه. الوجه الثاني، قالوا إنه لا بد من العمل بالزن، فإن خلاف الزن والوهم وترجيح المرجوح على الراجح قبيح بحكم العقلاء. العقل يحكم بأن العاقل، بأن الإنسان ليس له أن يرجح المرجوح على الراجح، يختال المرجوح ويترك الراجح. فالأمر يدور بين أن يعمل الإنسان بزنه إذا زن بحرمة شيء مثلا أو بوجوب شيء، يدور العمل يدور الأمر بين أن يعمل الإنسان بظنه فيأتي بمزنون الوجوب ويترك مزنون الحرمة، أو يعمل بالوهم فيرتكب ما ظن حرمته ويترك ما ظن بحرمته بوجوبه. ولا إشكال أن الأمر زادار بين العمل بالظن والعمل بالوهم، كان العمل بالظن أولى لأنه راجحون. هذا الاستدلال لا يتم. والوجه في ذلك أن هذا بحسب الكبرى، وإن كان تاما ترجيح المرجوع على الراجح قبيح، الا ان صغرى ذلك غير متعقد، فان ترجيح المرجوح على الراجح انما يكون فيما اذا دار امر المكلف بين العمل باحد شيئين لا بد له من العمل، فاما ان يقدم هذا على ذاك او يقدم ذاك على هذا، نعم يتقدم الراجع على المرجوح. اذا فرضنا ان التكاليف الواقعيه منجزه او نفرض تكليفا واحدا منجزه، وفرضنا ان الاحتياط غير ممكن، فدار الامر بين ان يعمل الانسان بالزن و ان يعمل بالوهم. خب طبعا كذلك طبعا يكون العمل بالزن هو المتعير لانه راجح و اقرب الى الواقع، العقل لا يجبز التنزل الى الوهم مع التمكن من العمل بالزن. فلو علم ان القبلة في احد هذه الاطراف دار امر القبلة بين اطراف اربع ولم يميز القبلة عن غير القبلة، الجنوب عن غير الجنوب لم يميزه، خب اذا بنينا على وجوب الاحتياط انه يجب الاحتياط التكليف الواقعي وهو اللزوم ان تكون الصلاة الى القبلة قد تنجز، وفرضنا ان المكلف لمانع من الموانع لا يتمكن من الصلاة الى اربع جهات لضيق الوقت او لمانع اخر، وظن ان القبلة في طرف فكانت الاطراف الاخر موهومة، وطبعا يكون الامر كذلك. طبعا ينتقل الامر الى ما يظن ان القبلة في ذلك الطرف فيجب العمل بالزن لان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، فيحتاج هذا يعني اثبات الصغرى الى امرين، تنجز الواقع وعدم امكان الاحتياط، والا فلو لم يتنجز الواقع نجر البراءه عن المظنون وغير المظنون في موارد الظن بالتكليف وفي موارد الظن بعدم التكليف في كليهما نجر البراءه، فلا نحتاج الى الترجيح حتى يقال ان ترجيح الوهم على الظن فيه ترجيح المرجوح على الراجح، لا نرجح كلاهما من واد واحد، لا نعتني لا بالوهم ولا بالظن، بل هذا وذاك صيان في ان الواقع لم يتنجز معهما فتجري البراءه في موردهما. واذا فرضنا ان الواقع قد تنجز بمنجزين، هم نعمل بالاحتياط بالمزنونات و بالموهومات في كل مورد احتملنا التكليف، مزنونا كان التكليف او موهوما نعمل بكليهما، نعمل يعني بالواقع، فنحتاط في اطراف هذا العلم الاجمالي ايضا لا نرجح الوهم على الظن ليكون فيه ترجيح المرجوح على الراجح، بل من جهة العلم بالتكليف الواقعي وتنجزه نحتاط في جميع الاطراف. اذا لابد من اثبات ان التكاليف الواقعيه منجزه وان الاحتياط غير ممكن، وليس لنا طريق اخر ايضا للامتثال، يدور الامر بين العمل بالزر وترك الموهومات او العمل بالموهومات وترك المزنونات يتعين العمل بالزن، هذا هو دليل الامتداد الاتي، فهذا الوجه ليس وجها مستقلا في مقابل دليل الانسداد. اذا لم نزم الى ما زكت تنجز الواقع وعدم امكان الاحتياط فالصغرى غير متحقق في المقام، لا نرجح حتى يلزم ترجيح المرجوع الى الراجح، بل نجري البراءه او نحتاط. واذا زمت الى ما ذکر تقیت مقدمات الانسداد فهذا یرجی الى مقدمات الى دلیل الرابع و هو دلیل الانسداد و به هذا البیان ظهر الامر فی الوجه الثالث من هذه الوجوه الذي قيل بهجية الزن باعتبار ان الزن ان العلم بالتكليف يقتضي الخروج عن عهدته يقينا فان امكن ذلك وجب والا لزم التنزل الى الزن والعمل بالمزنونات لاستقلال العقل بلزوم التنزل من الامتثال اليقيني الى الامتثال الظني هذا ايضا بعض مقدمات الانسداد على ما نبين ولابد من ذم مقدمات اخر وانه ليس لنا طريق اخر لامتثال التكاليف الواقعيه فالعمده في المقام هو دليل الانسداد ويقع الكلام فيه ان شاء الله.